بي الله من يبدي ويقضي عزة المحتاج. لا لفي المحتاج بيته كثرت ترحيب وعطى الواجب. قال يا ضيف اشرب القهوة وعندي تنقضى اللزوم. أنت تلقى الخير في دار الجمايل عزتك مقضية، وسع الخاطر ومطلوبك يجي له من بلاد الشام. والعرب توقف وتتفاعل ما رعى العسر والحاجة، راعي الحاجة لا منا حضر تقضي لوازمه. ربعي الملاك مواقفهم ترى في البادية والحاضر، الكرم والطيب والقلات ما ترضى بغيرها. والنصيت المالكي فابشر مطالبك يجيبها، والنصيت المالكي فابشر مطالبك يجيبها.